بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الرسالة التجمرية: الله سبحانه بعث رسله بإثبات مفصل ونفي مجمل. إثبات يعني بمسائل الإيمان مفصل، مثل يعني أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته كلها جاءت تفصيل، مثل الله الرب الرحمن الرحيم الغفور الودود السميع العليم، ثم بيان صفاته أنه يحيي ويميت، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، بين غضبه وفي بين رضاه سبحانه وتعالى. فهذا كله يعني إثبات مفصل، وأما النفي مجمل، نجيش بالتفصيل، لأن النفي التفصيلي يعني فيه ركاكة. النفي المجمل يعني لا تأخذه سنة ولا نوم، نفي السنة والنوم لأن هذا لكمال قيومية الرب سبحانه وتعالى، ترك الحي الذي لا يموت، لا يضل ربي ولا ينسى. فنفي الولد والشريك والنظير والكفر والسنة والنوم، جاء هذا النفي يعني على طريق الإجمال ليس على طريق التفصيل الذي يصنعه يعني علماء الكلام اللي هو مثلا يقول ليس بالجسم ولا جوهر ولا عرض ولا. نعم. معرفته لله الصفات على وجه التفصيل ونفع عنه ما لا يصلح له من التشبيه والتمثيل. نعم. في شيء واسمع المسلم. نعم. كما قال تعالى: فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. تعلم له سميا يعني مساميا، يعني لا سمي لله، يعني ليس هناك في الوجود من يساميه، يعني تكون صفاته كصفات الرب سبحانه وتعالى، وعلمه كعلمه أو سمعه كسمعه أو بصره كبصره، فليس لله تبارك وتعالى مسامي، وكذلك ليس له سمي من يتسمى باسمه الإله. الله، الله هي الإله، لا إله إلا هو سبحانه وتعالى، ما في يعني الله تبارك وتعالى ليس هناك من تسمى بهذا الاسم الإله الحق. ممكن يسمى يطلق الناس على شيء من الأشياء هذه غير الله إله، لكنه إله باطل، فليس له سميا، ليس له مسامي سبحانه وتعالى، وليس له من تسمى بهذا الاسم الله إلا هو سبحانه وتعالى. نعم. قال عن اللغة: هل تعلم له سميا أي نظيرا يستحق مثل اسمه. نعم، نظير يستحق مثل اسمه اللي هو الإله. نعم. ويقال مساميا يساميه. نعم. وهذا معنى ما يروى عن العباس: هل تعلم له سميا نفيلا أو شبيها. العباس فسر السميع معنى النفيل والشبيه سبحانه. وقال تعالى: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقال تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. أنداد الند اللي هو المماثل والمكافئ، فالله لا ند له لا مكافئ له. نعم. وقال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. نعم. والذين عملوا هذه يعني جعلهم أنداد في هذا، لأنهم يحبونهم كحب الله، يحبونهم كحب الله، إما لشعل محبتهم للأنداد مثل محبتهم لله، أي يعبدون هذا وهذا، كما كان مشرك العرب يعني يعبدون الله ويعبدون معه يعني هذه الآلهة التي يعبدونها، فيسوون الله تبارك وتعالى في هذه الآلهة التي يعبدونها. أو معنى الثاني: يحبونهم كحب الله، يعني يحبون هؤلاء الأنداد كما يحب الله حب عباده، يعني يحبونهم حب عباده كما يحب الله تبارك وتعالى، هو حب مع التقديس ومع الإجلال ومع الخوف ومع الإنابة قال جل وعلا: والذين آمنوا أشد حبا لله. إن حب أهل الإيمان لربهم سبحانه وتعالى أعظم من حب المشركين لآلهتهم، وذلك أن هؤلاء المشركون يعني مع آلهتهم يتخلون عنهم في حتى في أوقات الشدائد في غيرها، حبة وقتية. أما أهل الإيمان محبتهم لله تبارك وتعالى محبة دائمة حقيقية. نعم. وقال تعالى: وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم. بنين وبنات بغير علم. له بنين وبنات بغير علم. نعم. سبحانه وتعالى عما يصفون. وجعلوا لله شركاء الجن، يعني المشركين اتخذوا من الجن شركاء لله تبارك وتعالى يعبدونه، يخافون منهم فيذبحون لهم وينذرون لهم. وخرقوا له بنين وبنات بغير علم. خرقوا واعتقدوا وكذبوا له لله بنين وبنات، لأن الله تبارك وتعالى له يعني أولاد كما قالت النصارى في عيسى، وبنات كما قال المشركون في الملائكة. نعم. نعم. بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحب. بديع السماوات يعني مبدع السماوات، يعني خلق الله تبارك وتعالى السماوات والأرض على غير مثال سابق، يعني هو الذي بدأ خلقها سبحانه وتعالى على هذا النحو، يعني البديع. أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة زوجة، وخلق كل شيء، كل ما سواه مخلوق فهو بكل شيء عليم سبحانه وتعالى. نعم. وقال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك. نعم. لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك. شريك سواء في الملك، سواء بأن يخلق شيء معه، أن يعينه في شيء، أن يتصرف في ملكه بأي نوع من التصرف، بل كل هذا لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. نعم. وقال تعالى: فاستفتهم لربك البنات ولهم البنين أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون. هذه الآية تبكيت وتقريع للمشركين. فاستفتهم لربك البنات ولهم البنون، يعني هذه قسمتهم في أنهم جعل الله هو خالق كل شيء، لكن خلق له اتخذ الملائكة بنات، فجعل أن الله يتخذ لنفسه البنات وهو يعطيهم هم البنين. وهو الحال عندهم في القياس أن الذكور مقدمون على الإناث، بل إنهم يكرهون الإناث حتى أنهم يقتلونهم عندما عند الولادة، ومع ذلك جعلوا لله هذا الذي يكرهونه وجعلوا الذكور له. فاستفتهم لربك البنات ولهم بنون أم خلقنا الملائكة إناثا لهم شاهدون. لما هم حكموا على الملائكة إنهم إناث شافوهم، شافوا الله تبارك وتعالى أن رأى الله وهو يخلقهم على هذا النحو الذي ذكروهم أنهم إناث. نعم. ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون. ألا إنهم من إفكهم من كذبهم ليقولون، يعني على الملائكة أنهم ولد الله أولاد الله يعني، وإنهم لكاذبون كفار. نعم. أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون. سبحان الله. أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين. وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا. جعلوا بينه وبين الله وبين الجنة، قالوا إن الله تزوج من صرات الجن ولد له الملائكة، يعني الملائكة مولودين بالله تبارك وتعالى فهم بناته لأنه تزوج بالجن وولد له الملائكة. قال الله عما يقولون لهم. نعم. ولقد علمت الجنة أنهم لمحضرون. ولقد علمت الجنة هؤلاء الذين يقولون أنهم يعني أنساب الله نسب الله أن الله تزوج منهم أنهم لمحضرون يعني للحساب يوم القيامة. نعم. سبحان الله عما يصفون. سبحان الله تنزيه لله عز وجل عما يصفون، يصفون الله في هذه الصفات، صفات النقص، تعالى الله عن ذلك. إلا عباد الله المخلصين. إلا عباد الله المخلصين يعني من الجن، هؤلاء لا يحضرون العذاب. وأما الشياطين المسلمين منهم فإنهم محضرون للعذاب. نعم. إلى قوله تعالى: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. هو آخر سورة، آخر سورة الصفات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون كله. مشرك العرب غيره بالنسبة للولد إلى الله تبارك وتعالى. سلام على المرسلين الذين وصفوا الله تبارك وتعالى بما وصف به نفسه، الوحي الذي أوحى الله إليه. والحمد لله رب العالمين، الله له الحمد كل المحامد، فهو رب العالمين جميعا، كل العوالم من الملائكة ومن الجن ومن الإنس ومن كل الموجودات والمخلوقات، هذه كل مجموعة خلق عالم، فالله ربها ولا العالم كله، ربها خالقها، وليس الله تبارك وتعالى أبا في أحد من هذه الموجودات، وإنما الله رب العالمين جميعا سبحانه وتعالى. نعم. فسبح نفسه عما يصفون المفترون المشركون. نعم. وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من الإفك والشرك. وحمد نفسه إذ هو سبحانه المستحق للحمد بما له من الأسماء والصفات وبديع المخلوقات. وأما الإثبات المفصل فأنه ذكر من أسمائه وصفاته ما أنزله في محكم آيات. يعني هذا هو النفي المجمل، نفي الولد والزوجة والشبيه والشريك والنظير، ونفي ما قاله هؤلاء المشركون عن ربهم سبحانه وتعالى، وهذا يعني نفي مجمل. وأما الإثبات المفصل نعم، فإنه ذكر من أسمائه وصفاته ما أنزله في محكم آياته في قوله الله لا إله إلا هو الحي القيوم في الآية بكاملها، آية عشر صفات وصف الله تبارك وتعالى بها نفسه سبحانه وتعالى، يعني في هذه الصفات هذا وصف على التفصيل، الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، نفي والمراد إثبات ما يضد هذا من كمال حياته وقيومته سبحانه وتعالى، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه كمال عظمته سبحانه وتعالى، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، لا يحيطون بشيء من علمه إلا ما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، لا يزول حفظهما هو العلي العظيم. فهذا أمثاله كثير في القرآن، كلها إثبات مفصل في إثبات محامد الله تبارك وتعالى وأسمائه وصفاته. نعم. وقوله قل هو الله أحد الله الصمد. نعم. وقوله وهو العليم الحكيم. نعم. وهو العليم القدير. نعم. وهو السميع البصير. نعم. وهو العزيز الحكيم. وهو الغفور الرحيم. وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. كل هذا أسماء، أسماء الله تبارك وتعالى، وكل اسم له معنى وصفات، وصفاته سبحانه وتعالى. نعم. هو الأول والآخر، وهو الظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلد في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وقوله ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعماله. نعم، هذا الصفر، ذلك بأنهم الكفار اتبعوا ما المنافقين اتبعوا ما أسخط الله، فنسوا لنفسه السخط عليه، فهذا صفة من صفاته، وكرهوا رضوانه، إذن هو يرضى سبحانه وتعالى، نفسه كرهوا أن رضوان الله بما صار فيه من معاندة الرب جل وعلا، فأحبط أعمالهم، أحبط أعمالهم صفة له سبحانه وتعالى، بمعنى أنه أذهبها ولم يخولها وجعلها حابطة لا نفع فيها لهم في الدنيا والآخرة، فعليها بل هي خسارة عليه. نعم. وقوله فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه عزة على المؤمنين عزة على الكافرين. نعم، إثبات أنه يحب سبحانه وتعالى، سوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، فأثبت لنفسه أنه يحب سبحانه وتعالى. وقوله رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. نعم، إثبات صفة الرضا لله، رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. غضب عليه ولعنه، فالغضب صفة من صفاته سبحانه وتعالى. طبعا كله يعني صفاته، كل القول فيها من جنس واحد، نؤمن بها من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تحريف ولا تأويل، وكلها شيء من جنس واحد. الغضب والرضا والحب كالسمع والبصر والعلم والكلام كله شيء. فالله يعني عليم، والمخلوق قد يسمى عليم، لكن علم الله يعني صفة الله، صفة العلم عند الله تبارك وتعالى لا يخص بذلك، والعلم عند المخلوق مناسبة للحال. كذلك الشأن في السمع والبصر والقدرة والكلام وسائر ما يتصف الله تبارك وتعالى به من صفات لا يخص بذاته، وما يتصف به المخلوق من هذه الصفات مناسب للحال. نعم. وقوله إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم. نعم، المقت هو شدة البغض، يعني المقت في اللغة اللي هو شدة البغض والكراهية. فالله نسب لنفسه سبحانه وتعالى مقته للكفار، إن الذين كفروا ينادون يعني وهم في النار لمقت الله لكم أكبر من مقتكم أنفسكم. يمقتون أنفسهم في النار لأنه يكره نفسه ويمقتها، يعني شلون كان الإيمان في متناول يده في الدنيا وما أخذه وإنما جحد ورده وكذا، فيلوم نفسه ليش ما آمنت وليش ما اتبعت الرسول. فهذا المقت الذي يحصل لهم من كراهية أنفسهم، أن يقول نفسه شلون وردت المهالك هذه بعنادي وباستكباري وعلى مثل هذا، وهذا المقت الذي تمقتون به أنفسكم الآن الله يمقتكم أكثر منه. إن الذين كفروا ينادون وهم في النار لمقت الله لكم أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون، تدعون إلى الإيمان في الدنيا فتكفرون. نعم. وقوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة. طبعا هذا مجيء لإثبات صفة المجيء لله تبارك وتعالى. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، الله الذي يأتي في ظلل من الغمام والملائكة، أي يعني حالة مجيء الرب سبحانه وتعالى أن يأتيهم في ظلل من الغمام والملائكة يأتون على هذا النحو. نعم. وقوله ثم استوى هذا يوم القيامة. نعم. وقوله ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال أولي الأرض ائتيها طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. استواه سبحانه وتعالى قال ثم استوى إلى السماء، استوى إلى السماء كما قال الله تعالى وارتفع إلى السماء، فقال لها قال الله تبارك وتعالى السماء الأرض ائتيها طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فمجيئه واستواؤه طبعا هذا ثابت لله تبارك وتعالى. طبعا كل هؤلاء المبطلون من المتكلمين يقولون لهذا المجيء والاستواء إنما هي حركة، والحركة لا تكون لأجسام، والله ليس بجسم، إذن لا يمكن أن يكون يعني هناك لا مجيء ولا استواء، وإنما هذه يعني طبعا يقولها يصرف المعنى يعني إلى أمر بعيد، يقول مجيء أمره مجيء قدرته، أما مجيء ذاته أن الله يأتي هو بنفسه يقول لا يأتي، يستحيل عليه هذا. قال الله عما يقولون فينفون عن الله تبارك وتعالى صفاته التي أثبتها نفسه جل وعلا. نعم. وقوله وكلم الله موسى تكليما. نعم، هذا إثبات الكلام لله جل وعلا. وقوله وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. نداء، ناديناه نداء، إثبات أن الله تبارك وتعالى ينادي. والنداء اللي هو الكلام صوت مرتفع غير النجوى، نجوى الإصرار. والكلام قد يكون يعني جهر وسر، والنداء يعني أعلى من هذا. الله يقول وناديناه من جانب الطور الأيمن. نعم، فالله هو المنادي سبحانه وتعالى. نعم. وقوله يوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. ويوم القيامة يناديهم كفار فيسمعون كلامه سبحانه وتعالى، وهذا في النداء أين شركائي الذين كنتم تزعمون. سؤال يراد به التبكيت والتقريع والتأنيب، وين شركائي الذين كنتم تزعمون أن لهم شركة مال، سواء شركة في الخلق وفي الرزق وفي الأحياء وفي المسكين، أعتقدون بأن آلهتهم مشاركة لله إما في صفاته وإما في حقوقه، فيذبحون لهم ينذرون لهم. أين الشركاء الذين كنتم تزعمون. نعم. وقوله إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. كذلك الأمر أن يقول له. نعم. وقوله والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. نعم، الرحمة والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، صفة الرحمة له سبحانه وتعالى. نعم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. نعم، هذه مجموعة من أسمائه سبحانه وتعالى صفاته. نعم. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فهذا كله إثبات لأسمائه وصفاته، إثبات مفصل، فصل الله تبارك وتعالى يعني أسماءه وصفاته ل يعني تعريف الخلق بنفسه سبحانه وتعالى. نعم. إلى أمثال هذه الآيات والأحاديث الثابتة على النبي صلى الله عليه وسلم في أسماء الرب تعالى وصفاته. نعم. فإن في ذلك من إثبات ذاته وصفاته على وجه التفصيل، وإثبات وحدانيته بنفي التمثيل. نعم، إثبات وحدانيته بنفي التمثيل، إنما له مثل فهو الواحد، فهو الواحد في ذاته وفي صفاته سبحانه وتعالى، لا شبيه لها لا في ذاته ولا في صفاته جل وعلا. نعم. ما هدى الله به عباده إلى سواء السبيل. نعم، يعني أقول هذا البيان المفصل لأسماء الله وصفاته في القرآن، وكذلك ما جاء على النبي صلى الله عليه وسلم، الله تبارك وتعالى هدى به عباده المؤمنين إلى سواء السبيل، خلاف الذين ضلوا عن هذا فنفوا أسماء الله ونفوا صفات الله وأولوها على غير معانيه. فأهل الهداية هم الذين آمنوا بأسماء الله تبارك وتعالى وصفاته كما وصف نفسه سبحانه وتعالى كما وصفه الرسول. نعم. فهذه طريقة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمع. نعم، طريقة الرسل الإيمان بما وصف الله به نفسه. نعم. وأما من زاق وحاد عن سبيلهم من الكفار والمشركين والذين أوتوا الكتاب، ومن دخل في هؤلاء من الصابئة والمتفلسفة والجهمية والقرامطة والباطنية ونحوهم فإنهم على ضد ذلك. نعم، كل هذه الفرق هذه على خلاف هذا، على خلاف الإيمان بما وصف الله به نفسه وصفه به رسوله، دول من هذه الطوائف المشركين الذين وصف الله تبارك وتعالى بما وصفه وجعلوا الوطنات وجعلوا الوطنين وجعلوا فوضعوا لله أوصافا عندهم ومثلوا بخلقه سبحانه وتعالى. وأما كذلك بقية هذول القرامطة الذين يعني نفوا عن الله تبارك وتعالى كل شيء حتى الوجود، قالوا لا نقول موجود ولا غير موجود وأشباههم من هؤلاء، والفلاسفة الذين يعني ومن اتبعهم من علماء الكلام وغيره من نافوا لصفات الله تبارك وتعالى، القائلون بس مجرد علة خلقت يعني هذا الخلق، يقول كل هؤلاء، كل هؤلاء من الفرق الضالة سواء كانوا مشركين أو فلاسفة أو الصابئة أو الجهمية أو غيرهم، أو لا على خلاف، على خلاف اتباع كلام الله وكلام الرسول، ما هم وراء الرسل، وإنما كل اتخذ له طريق غير طريق الرسل في أسماء الله وصفاته. نعم. يصفونه بالصفات السلبية على وجه التفصيل. هذا هو موجود، يصفون الله بالصفات السلبية على وجه التفصيل، ليس بالجسم، ليس بالجسم. شوف، نظروا إلى كل هذه الموجودات وبدأوا ينفون عن الله، يقول لك الله ليس بجسم وليس بعرض وليس بجوسر جوهر وليس بهجول وليس بي ولا يأتي ولا يتكلم ولا يرحم، بمعنى أنه تقوى لا تقوم به رحمة، ولا يرى ولا ولا ولا ولا ولا ولا كل هذا نفي تفصيلي لأسماء الله تبارك وتعالى وصفاته. والإثبات مجمل، إثبات ما يقول هو يعني واجب الوجود، كلمة يشبث ويلبس كلمة من بأنه واجب الوجود. وأما كل دينهم يقوم على النفي، نفي التفصيل لكل ما أثبت الله تبارك وتعالى له من صفة. نعم. ولا يثبتون إلا وجودا مطلقا، بس يثبتون لله وجود مطلق، مطلق بشرط الإطلاق، يعني مو وجود في مكان في الوجود، لا، حتى يعني يقول لك ليس في مكان، يعني الله موجود، فهو موجود في الأذهان عندهم فقط، لكن لا وجود له عندهم في الأعيان، يعني إن وجود في الأعيان يراه المؤمنون وهو في السماء، عندهم من قال ان الله في السماء او في الارض او اليمين او الشمال او امام او خلف، فهو وجود مطلق بشرط الاطلاق، هذا الذي يثبتونه فقط. وهذا الاثبات ان الله موجود انما هو وجود ذهني عندهم وليس وجود عيني، فبالتالي كل دينهم يقوم على نفي اسماء الله تبارك وتعالى وصفاته. نعم. لا حقيقه له عند التحصيل. عند التحصيل، أنا عندما تيجي تقول له طيب الوجود هذا وين، هذا ما تشتله حقيقة، عند التحصيل ما في حصل عندهم، أنه ليس فوق، مثلا تقول له في السماء فوق العرش، تقول أنه ليس فوق العرش شيء، أنا أقول لك لو كان هو فوق العرش يصير محصور ويصير جسم، والله لا، ليس محصور وليس له مكان وليس بجسم، إذن هو وجود فقط. فعند التحصيل قالوا أي حقيقة هذا الوجود الذي يقول الله موجود، يقول الله موجود لكن عند التحصيل ما تجد أن هناك يؤمنون بوجود لله تبارك وتعالى خارج الأذهان. نعم. وإنما يدعو إلى وجود في الأذهان. نعم. يمتنع تحققه في الأعيان. يمتنع تحققه في الأعيان، هذا هو، هذا اعتقاده في الله. ومعنى وجود في الأذهان يعني شيء موجود في الذهن بس ما له حقيقة عيني، مثل ما يتخيل الإنسان أي شيء يعني يتخيله، لكن لا حقيقة له ولا وجود له. بل ممكن بعض الناس يتخيل أشياء ما لهاش وجود بس ترى لها هي في الذهن وجود، لها وجود مثلا في مكان أو كذا، فهذا أقرب كذلك من ما يصف به هؤلاء ربهم سبحانه وتعالى أن له وجود ما، لكن لا حقيقة لهذا الوجود. فدينهم يقوم على النفي والتعطيل لكل أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته، وإن ادعوا وجود الله لكن عند التحصيل هذا الوجود لا وجود. نعم. فقولهم يستلزم غاية التعطيل. قولهم يستلزم غاية التعطيل هو نفي وجود الرب، غاية التعطيل نفي وجود الرب سبحانه وتعالى، وغاية التنفيذ لأنهم يمثلون، وغاية التمثيل لأنهم يمثلونه بمعدومات فحوا التمثيل، فروا من تمثيل الله بالموجودات فشبهوا بالمعدومات. لأنهم يمثلونه بالممتنعات والمعدومات والجمادات. إيه، يا هذه على ثلاث درجات، إما معدوم وإما ممتنع. ممتنع كما يقوله لا نقول هو موجود وليس موجود، لأنه لما قيل طب هو موجود إذا أقروا بصفة فقالوا لا، لا نقول موجود ولا غير موجود. طب هذا إذا ممتنع، هذا هو الممتنع، الشيء الممتنع الذي لا يمكن وجوده، اللي هو يعني اجتمع فيه الضدين، الضدين لا اجتمع متى، لا يمكن يكون الشيء يعني موجود وغير موجود في وقت واحد، يعني إما موجود وإما غير موجود. فشبه الله ترى تبارك وتعالى بالممتنع. نعم. والمعدومات والجمادات. والجمادات لما قال لا يتكلم ولا يأتي، لا يتكلم شبهه بالجماد الذي يأتي، تعالى الله عز وجل. نعم. ويعقلون الأسماء والصفات تعطيلا يستلزم نفي الذات. يعطلوا أسماء الله تبارك وتعالى والصفات، كلمة أي اسم الله تبارك وتعالى يعطل معنى، ومعنى تعطيل معنى نفي، نفي هذا المعنى. وتعطيل أسماء الله وصفاته يؤدي إلى نفي ذاته سبحانه وتعالى. نعم. فغلاتهم يسلبون عنهم نقيضين فيقولون غلات هؤلاء الذين يتبعون غير طريق الرسول مثل القرآن المطهر، يسلبون عنهم النقيضين، وجود عدم وعدمه مثلا. نعم. فيقولون لا موجود ولا معدوم، ولا حي ولا ميت. نعم. ولا عالم ولا جاهل. نعم. لأنهم يدعون أنهم إذا وصفوه بالإثبات شبهوه بالموجودات. وإذا وصفوه بالنفي شبهوه بالمعدومات. فسلبوا النقيضين، وهذا ممتنع في بداعة العقول، وحرفوا ما أنزل الله من الكتاب وما جاء به الرسول، فوقعوا في شر مما فروا منه. نعم. لأنهم شبهوا بالممتنعات السلب النقيضين كجمع النقيضين. نعم. سلب النقيضين كجمع النقيضين، يعني النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. شو ممكن يجتمع النقيضين ولا شو ممكن يرتفعوا كذلك؟ فشبه الله تبارك وتعالى بها، تعالى الله عن ذلك. نعم. كلاهما من الممتنعات. نعم. وقد علم بالاضطرار ان الوجود لا بد له من موجود. نخف عن ذلك ولكن علم بالاضطرار. اللهم صل وسلم على رسول الله.